وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا على وسادة فأتاه اليهود ومعهم التوراة، فقام من على الوسادة ووضع عليها التوراة، والله أعلم. يقول أخو السائل: إنه مهندس في شركة سيقوم بمهام خارجية، والشركة تقوم بوضع ميزانية للمصروفات، وأنا أوفر بعض هذه المصروفات بالاستبدال إلى الأدنى، مثلا أعطوني مالا كي أركب التاكسي، ولكني سأركب مواصلة أخرى غير التاكسي أوفر منها ثمنا لي، فما الحكم؟ أقول بالله التوفيق، إذا كانت هذه المصروفات التي صرفت لك مصروفة لك بصفة شخصية، مثلا ستنتقل من القاهرة إلى الأسكندرية وأعطوك ثمن التذكرة في الدرجة الأولى من القطار مثلا، وأنت ستركب الدرجة الثالثة، ولن يؤثر ركوبك عليها في مهام العمل ولا في تعرض لفقدان شيء، فلا بأس أن تركب الدرجة الثالثة وأن تأخذ الفارق، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ مصطفى. نعم. أنا بنتي بس قبل ما تتلقب كانت متصورة صور في البيت عائلية. نعم. صور في البيت يعني شخصية لنا إحنا يعني. طيب. وعايزة أقطعها. تستخدم فيها ولا تقطعها؟ هل سمعت أن الرسول كانت عنده صور شخصية بقيت مع الصحابة؟ هل بلغك ذلك؟ لا ما بلغنيش. هدي محمد أولى هدي وأكمل هدي. الصور لا يحتفظ بها إلا للضرورة. إلا للضرورة. بارك الله فيك. لو سمحتش مصطفى عايز رقمك. لا بأس، خذي من الإخوة المسؤولين غرفة التحكم. ماشي، ألف شكر. الله يحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هنا من القاهرة وجوزتي هنا في القاهرة وإحنا من الصعيد، كنا مسافرين أنا وجوزي، وحصلت مشكلة، قال لي عليا الطلاق الثلاثة مع خطي البلد دي تاني، ورجع بيروح وبيبات. يكفر كفارة يمين يطعم عشرة مساكين. السلام عليكم. يقول: أرافق مجموعة من الإخوة لقضاء مناسك الحج إن شاء الله، ونظرت في البرنامج فوجدت أن هناك قيام ليل جماعي في الحرم ابتداء من يوم وصولنا إلى يوم التروية، أريد أن أعرف الرأي في ذلك. لا يجب عليك أن تنتظم في ذلك، لأن صلاتك في البيت أو عفوا في الفندق في النافلة أولى من الصلاة من صلاة النافلة في الحرم، ومكة كلها حرم، وهذا التقيد في الحج بصلوات الجماعة في الحرم لم يصنعه النبي ولا أصحابه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. لدرجة الشيخ كان في أخ كان بيقول لي إن صلاة الفجر في مصر مش هي على المعاد اللي هي الحقيقي وهي متقدمة، وعشان كده المفروض إن إحنا نأخر الإقامة شوية، فهل الكلام ده مضبوط ولا لأ؟ هذا أسلم لك في دينك، لأن وقت الفجر يدخل بتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهذا البياض المستعرض في السماء في اتجاه طلوع الشمس، وهذا لا يكاد يتبين إلا بعد نحو من 10 دقائق إلى 15 دقيقة، فجزاه الله خيرا الذي نصحك. طيب لا تمام يا شيخ، بالنسبه لسنه الفجر لو احنا صليناها في اول الاذان تعتبر قيام ليل ولا سنه فعلا؟ خلاص انتظر 10 دقائق وصليها في موعدها افضل لك. شكرا جزيلا. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. عايز استفسر، انا دلوقتي موظف تمام؟ نعم. انا شغال في شركة. وبعد؟ وعايزين يعملوا صندوق تكافل اجتماعي. بحيث انهم يحصلوا مبلغ من مرتب خارج شهري. اذا كنت مختارا ابتعد عن كل الشبهات ولا تشترك فيه. عايزين يعملوا مصر انخار منه جزء في البنك. اقول لك جزء. نعم. جزء في البنك وجزء خارج البنك. فهل مثلا يصح لي اشترك وما ناخدش نص اللي في البنك ونص التاني مقابل المكسب والخسارة مثلا نسبة 70%؟ من قال لك ذلك؟ يعني اين سيوضع هذا الجزء الثاني؟ 30% تخش بنك وفيها ربا وفيها يعني هل أنت متأكد أن 70% الأخرى ستوضع في تجارة أحلها الله؟ وجايبين فتوى هم من أظهر أن هي دعني من الفتوى، أنا لا أدري عن الفتوى ولا أدري عن السؤال إلا الذي تسألني أنت. إذا استنصحتني القائمين على المشروع يقولوا أنهم يستخدمونها في تجارة مقابل مكسب وخسارة. إذا كانوا يستخدمونها في تجارة مكسب وخسارة وأنت متأكد من ذلك فلا بأس، لكن ليس مش كل المبلغ نسبة منه بس، نسبة توضع في البنك ونسبة توضع في تجارة. إذا كان ذلك كذلك فأيضا أقول لك ابتعد أفضل لك. يعني ابتعد أفضل؟ أنا ابتعد أسلم، لأن الكلام غير يعني غير مصيد على اي حال. لكن يعني الموضوع اختيار، يعني اختيار الموظف يوافق او موافق ما دمت اختياري الحمد لله. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لديني وعرضه. جزاك الله خير. عايزين نسأل رقم حضرتك بس. خذه من الاخوة في غرفة التحكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول الأخ السائل، ما تفسير قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله؟ ذلك لما حوصر اليهود، لما حوصر اليهود كما جاء أمرهم في سورة الحشر سورة بني النضير، و أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقطيع بعض النخيل أو إحراق بعض النخيل، فانتقد ذلك اليهود انتقادا شديدا وشق ذلك على بعض المسلمين، فقال الله تعالى ما قطعتم من لينة نخلة صغيرة أو الشجرة الصغيرة أو الفسيلة أو نخلة عموما أو تركتموها قائمة على أصولها الحمد لله أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، إما كان ذلك ليتم إلا بتقدير الله. والإذن هنا من العلماء من قال إذن شرعي ديني وفي ذات الوقت كوني قدري. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. إخوة حبيب. نعم. أشهد الله إني أحبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. لي صديق متشاجر مع زوجته وتركها وذهب إلى عمله، فذهبت هي إلى أهلها بدون إذنه، فلما رجع وهو له منها توأم عندهم سنة، فلما رجع إلى بيته وعلم بهذا أخذ يحلف بالطلاق عليها الطلاق ما يرجع عليها الطلاق ما يرجع طول النهار، ثم قال في آخر الكلام هي تحرم علي حرمة أمي وأختي، فماذا الفتوى الشرعية؟ عليه كفارة ظهار للفقرة الأخيرة من كلامه، وهي صيام شهرين متتابعين، إن عجز أطعم 60 مسكينا قبل أن يجامعها. وعليه كفارة يمين لقوله عليه الطلاق ما هي رجعة، فكفارة اليمين إطعام 10 مساكين، هاتان الكفارتان عليه إن أراد الرجوع لها والله أعلم. يقول السائل، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. عايز اعرضك على كذا سؤال كده سريعا مرمى قارن يعني. اتفضل. اولا لو واحد متقدم لوحده او في منطقة مش عارف يعني ياخد فلوس منتقبة يوافق او واحد ولي او اخ يعني يوافق على ايه يكون عرس اسلامي والكلام ده يعني كده يعني. هل يجوز ان هو يعرض عن الزواج وما يتزوجش؟ ما اعرفش اي حد بتاع الشروط ديت بيشترطوا قاعه واختلاط وتبرج والكلام ده مش لاقي حد نط على الشروط اللي ربنا امر بيها واللي النبي عليه الصلاه والسلام امر بيها. هل يعرض عن الزواج ولا يعمل ايه ولا يوافق وخلاص؟ ده سؤال. يبحث عن زوجة من بيت صلاح ودين توافقه على المضي على سنة الله ورسوله. هو بقى له ساعتين دلوقتي بيدور مش لاقي فهل يعمل ايه؟ ان شاء الله الدنيا لا تخلو من خير ان شاء الله. طيب السؤال الثاني حضرتك هقول لك في سؤال لسه كمان حضرتك وهقفل واسمع على التلفزيون. السؤال الثاني الوصية الواجبة هل ترفع يعني الى ابناء الابن المحبوبين هل يعطوا في حدود الثلث النصيب بتاعهم سواء كان الثلث او الكلام ده ولا لا؟ السؤال الثالث حضرتك ايه فوطة الاعلام لصفة الرجال في تخريج ذات المنزل الرجال غير الفوطة بالثلث يعني مثلا الكلام في اخلاق الرجال اللي فوطة في ايه كده في كده معين ممكن ابحث عنه في اي حد ولا لا؟ عفوا الصوت مش واضح يا اخي. اولا الوصية الواجبة لا دليل عليها. ما السؤال الثاني؟ يقول أخو السائل السلام عليكم. يقول أخو السائل نرجو توجيه كلمة لتارك الصلاة لأن كثيرا من الناس يستهينون بذلك. أقول بالله تعالى يكفي لكل ذي لب قول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فإذا كان ربنا توعد الذي يصلي ولكنه يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها بالويل وهو واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار أو وعيد أكيد وعذاب شديد للذين يفرطون في الصلاة حتى يخرج وقتها، فما ظنك بالذي يترك الصلاة كلية؟ وأيضا إن الله قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا عياذا بالله من ذلك. وكذلك إن ربنا قال كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. فترك الصلاة إجرام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وفي الحديث الآخر بين العبد وبين الشرك فالكفر ترك الصلاة الله أعلم. يقول أخو السائل السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كنت بس احضرك بس وان شاء الله يعني في تكبير عيد الاضحى بيبدأ من امتى؟ نعم. في تكبير عيد الاضحى بتبدأ بعد صلاة ايه بالظبط؟ كنت عايز رقم حضرتك. التكبيرات يستحب ان تبدأ التكبيرات لكن غير المقيدة للصلوات. يستحب ان تبدأ التكبيرات غير المقيدة للصلوات مع بداية ذي الحجة لقول الله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى الأسواق في العشر الأول من ذي الحجة فيكبران في الأسواق. هذا و والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعد إذنك عندي سؤالين يا شيخ الله. تفضل. السؤال الأول ما هي الأحاديث الصحيحة الواردة في فضل العشر الأول من شهر ذي الحجة؟ شيخنا. أي نعم. السؤال الأول ما هي الأحاديث الصحيحة الواردة في فضل العشر الأول من شهر ذي الحجة؟ منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل منه في هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج أحدكم بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء. قد أقسم الله قائلا: والفجر وليال عشر. ومن العلماء من قال إنها العشر الأول من ذي الحجة. وكذا من العلماء من قال: والعلم عند الله، إنها المعنية بقوله تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. يذكر بعض أهل العلم أنها العشر الأول من ذي الحجة، فالله أعلم. الثاني بعد التكفير. نعم. لو شخص في قضاء أيام شهر رمضان، هل يعني يجوز الزواج النية ويصوم العشر الأول من شهر ذي الحجة مع قضاء شهر رمضان الأيام التي لابد أن ينوي يحدد النية، إما أن تكون فريضة أو نافلة. لابد أن يحدد النية أحدهما، لا يصلح أن تكون نفلا وفرضا في وقت واحد. السلام عليكم. يسأل السائل: إنه يعمل في محل بالأعجمي اسمه سوبر ماركت، وأنا آكل منه كما شئت، وأصحاب المحل لا يتكلمون، ولكن مع غلو الأسعار أستحي آكل شيئا أمامهم، ولكن في حال عدم وجودهم آكل براحتي، فما الحكم؟ استأذنهم هل مسموح لي بالأكل أم لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. يقول: هل يجوز إعادة قسمة الميراث بعد تقسيمه لوجود خلافات بين الإخوة؟ إذا تراضى الورثة بذلك جاز، أو إذا كان هناك ظلم بين وقهر جاز أيضا، والله أعلم. يسأل السائل قائلا: يقول: أريد أخذ قرض ب43,000 شيكل إسرائيلي، قسطتهم على البنك مقابل 1600 شيكل، هل هذا حرام؟ نعم حرام، هل ربا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسأل فضيلة الشيخ بالنسبة للحاج الذي يتمتع، إذا أراد أن يشترط يكون محلي حيث أحد الثاني، هو طبعا هيحرم بالعمرة ثم يحرم بالحج، فمتى يقول ذلك؟ والسؤال الثاني: إذا كان هناك يعني يوجد ورق مرقى يعني في الشارع بيكون فيه ذكر الله عز وجل، فقد يكون على أكياس بلاستيكية وكذا، هل يجوز تمزيقها لأنه قد يتعثر يعني حقا، هل يجوز أنها تمزق؟ نعم يجوز تمزيقه. نعم يجوز تمزيقه. أما الحاج المتمتع إن أراد الاشتراط فسيشترط في موطنين: عند الهلال بالحج وعند الهلال بالعمرة قبل ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم نعم. عليكم السلام. هل الشيخ يقول: لدينا شقة تمليك مؤجرة، ممكن نكون بصرف شهر وممكن نعين شهر، هل تجب عليها الزكاة؟ إذا اجتمع معكم أموال بلغت النصاب وحال عليها الحول أخرجت زكاتها، أما إذا لم تبلغ النصاب أو لم يحل على الأموال معكم الحول فلا يجب في ذلك زكاة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عايز شيخ حضرت على ولدت بنتي يعني قبل ما عايز يعني كان في الثامن كده، واتولدت وانا قاعدة في الحضانة 3 أيام، وده هل ان انا لازم ان انا اعقلها ولا لا يجوز لها العقة؟ لا يلزم العقوق لا تلزم العقيقة لها لأنها أنا أتى عليها اليوم السابع. يعني في عمل شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام بركاته. نعم. لو سمعت يا شيخ مصطفى، انا والدتي الله رحمه الله عليها قبل ما تتوفى من زمان كانت قالت ان في ايام من رمضان مش كنا بنقضيها وكده، يعني لان ما كانش في عيدين وكده، وفي ايام كنا بنقضيها في رمضان، فهل ممكن اقضيها عنها وكده يعني دلوقتي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، والله اعلم. اسالك تعالى الله يرحمها رحمه الواسعه والدينا والمسلمين والمسلمين. يقول السائل: ما حكم الحصول على جنسيه عربيه اخرى بجانب الجنسيه المصريه؟ لا مانع من ذلك، والمسلمون امه واحده. يقول: لدينا قطعه ارض وسوف اقوم ببناء منزل عليها، ويوجد فيها شجر التين، هل يجوز نزع شجرة التين علما أن ثمارها غير صالحة للأكل كي أبني مكانها منزلا؟ يجوز ذلك والله أعلم. يجوز والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت حضرتك يا شيخ، أنا مسافر وربنا رزقنا بولد، وكنت يعني نظرت إن أنا يعني أزيد العقيقة بتاعته شيء كمان، يعني هو المفروض اثنين، إن أنا أزود كمان واحدة يبقوا ثلاثة. فأنا دلوقتي مسافر بره وعاوز أعاق جزء هنا في المكان اللي أنا مسافر فيه وجزء في البلد. يعني عفوا، أنت نظرت أن تضيف للعقيقة شاة فيصبح تصبح ثلاثة؟ شاة ثالثة. نعم. أيوة. يجوز أن تذبح جزءا من العقيقة في مكان أو والآخر في مكان آخر، لا مانع. بالنسبة للنزل، النزل بالذات يعني عادي يقسم تقسيمة العقيقة، والنزل الأنين معاملة خاصة اختلافا عن العقيقة؟ لا، النذر على حسب نيتك، إذا نذرته للفقراء سيكون كله للفقراء، إذا نذرت جزءا منه للفقراء وجزءا لأهل بيتك على حسب نيتك. لا انا بس ان هو عقيقه فقط ولم احدد، يعني قلت ان هو عقيقه فقط. يعني قلت اذا بدلا من ان اذبح شاتين ساذبح ثلاث اشياء، اذا يجري مجرى العقيقه، يجري مجرى العقيقه في التوزيع. نعم، يعني ممكن مثلا اذبح واحده هنا في السفر واثنين مثلا في البلد او عادي، عادي مفيش مشكله. نعم يجوز. قال: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. بعد إذن حضرتك بس يا مولانا. تفضل. إيه، عندنا أنا طالب في معهد القراءات، وعندنا في مش مخططين وقت لصلاة الظهر. وبعد؟ فساعات انا مثلا يعني المطلوب من المفروض علي ان انا يعني ناخر الصلاه زي ما قرروا ياخروها، ولا ننزل بالفور ننزل بعد الصلاه لان في مسجد في المعهد في الدار الارضي. يعني انت وقت اذان الظهر تكون في محاضره او فارغ؟ مش في كل الايام، في ايام بيكون في محاضره وفي ايام بيكون في وقت فراغ، بس منعنا من النزول، وفي مسجد في المعهد تحت تكون فيه الصلاه. يعني إذا كان بإمكانك أن تصلي الصلاة في وقتها في جماعة مع أي في أي مكان صليت، ليس في وسعك، انتظر حتى تنتهي المحاضرة، ولكن احرص على أن لا يخرج وقت الصلاة. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول: كيف أصلي صلاة السفر؟ صلاة السفر بدلا من أن تكون أربع ركعات تكون ركعتين، فمثلا الظهر تصلى ركعتين والعصر كذلك والعشاء كذلك، أما الصبح والمغرب كما هما، والله أعلم. هل يجوز النوم بين صلاة العصر وصلاة المغرب؟ نعم يجوز ذلك، يجوز النوم بين صلاتي العصر والمغرب. والحديث الذي فيه من نام بعد صلاة العصر فذهب عقله فلا يلومن إلا نفسه تالف ضعيف جدا ولا يصح. يقول ما مدى صحة صلاة التسابيح؟ حديثها مختلف في ثبوته، فمن العلماء من يحسنه ومنهم من يضعفه، والله أعلم. أمر قريب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت في سؤال بعد إذن حضرتك. تفضل. حضرتك في سباك شغال في ذمة؟ وبعد. تمام حضرتك. أيوه سباك وبعد. وبعد كان بيعمل صيانة في غرفة جاري، وغرفة المجاري اتنفت مفتوحة. وطفل وقع في البير، هل عليه وزن؟ وليس بالقتل الخطأ لكنه إهمال يعاقب على إهماله. إهماله على السباك. يعاقب على إهماله لكنه ليس بالقتل خطأ قولا واحدا، إنما عقوبة تعزيرية للإهمال. يقول أتيت الجو. السلام عليكم. أريد الشيخ مكتوب لك هذا. نعم. لو سمحت يا فضيلة الشيخ ممكن تنصحني أقرأ كتاب إيه للشيخ الإمام الحسن البصري والإمام أحمد بن حنبل؟ يعني إذا كانت لقراءة تراجمهما هناك سير أعلام النبلاء إلى حد سير أعلام. يعني إلى حد ما، إلى حد ما. طب حضرتك يا فضيلة الشيخ أنا بفضل الله مفتقدة إلا إن أنا بكتحل الكحل الإشمد وببقى ذات النقاب في قدر المستطاع على عيني كده. لا بأس بالصلاة مكتحلة، لا بأس بالصلاة وأنت مكتحلة. طب وخروجي دي وخروجي دي ولا شد النقاب وشد كده شوية على عيني؟ يعني العينين ظاهرة للناس والكحل ظاهر فيها أم مستورة؟ بشدها بقدر المستطاع. لا ما هو طبعا لا تفتني الناس، لا تفتني الناس، أردت أن تستر على نفسك ولا تفتني الناس. ربنا يجزيك عنا كل خير ويرفع قدرك يا رب. طيب. يقول ذهبت إلى صلاة الجمعة وإذا بالخطبة قد انتهت، كيف أصلي مع الإمام؟ صلي ركعتين، صلي ركعتين. يقول السائل هل يجوز لبس ملابس فيها تصاوير؟ إذا كانت تصاوير ذوات الأرواح فلا يجوز ذلك، يجوز ذلك لأن النبي أمر بطمس التصاوير صلى الله عليه وسلم، لا تدع صورة إلا طمستها، والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فيه كلب ولا صورة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. معايا الشيخ الصفر. نعم. الشيخ الفاضل الفضيل، أنا مش هاخد وقت كتير بس لو تكرمت يعني الأمر ده، يعني النهاردة هيكون في قعدة وعايز رأي حضرتك فيه. أنا كنت متزوج من أخت فاضلة يعني، وبعدين نظرا لاختلاف البيئات بيني ما بينها ما افترقنا يعني، وأنا منجب منها طفلين عمر وهشام، و يعني حصلت مشاكل كثيرة. هي بعد الطلاق من ثلاث رجال وطلقت، وآخر رجل تزوجها. عفوا أذكرك بقول الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، فلا داعي للتشهير. إذا كان لك سؤال خاص اصبر علي، ممكن تأخذ رقم من هاتف وتطلبني خشية أن تقع في عرض من كانت لك زوجة، والله يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. أما إذا ستشمل في السؤال. لا أنا محتاج أكلم حضرتك باستفاضة، ولو كان ياريت حضرتك تديني الرقم لتكرر. خذ الرقم لظرف التحكم وإن شاء الله نرد عليك إذا أرسلت رسالة تقول صاحب المشكلة. النهاردة شيخنا ولا أنت؟ ليلا إن شاء الله. ربنا يعرف الرقم. أشكرك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول أخو السائل: صليت الصبح في جماعة مع الإمام، هل يجوز أن أصلي ركعتين الفجر بعد التسليم؟ جوز هذا فريق من أهل العلم لمن فاتته سنة الفجر، لأن النبي قال: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها، لأن النبي قضى سنة الظهر بعد العصر، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ. أنا آسف، أنا لسه مكلم حضرتك على السباكة اللي كانت فيها الغرفة. هو عليه حكم أو عليه دية أو عليه حاجة من عند ربنا دم؟ نعم. أنا لك يا فندم لسه مكلم حضرتك على الولد اللي وقع. فأنا قلت لك كدية شرعية، كدية قتل خطأ، لا، لكن عليه عقوبة للإهمال يقدرها عقوبة من... أيوة. يقدرها أهل الاختصاص في منطقتكم. نعم يقدرها الاختصاص، لكن عقوبة ربنا أنا ما ليش يعني عليه عقوبة، ليست قتل خطأ، إنما عليه عقوبة للإهمال، عقوبة تعزيرية للإهمال. جزاك الله خير. طيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله الشيخ. نعم. حضرتك قال واحد اتسحر في يوم نفسي مش فرض كمان، بس هو أنا اختلفت عن فرض بس الأناس قام فتسحر فبعد السحور نام قليلا، بعد شوية زوجته صحته شربته ما، بس كان الأذان أذن جهلا أو عن علم؟ بجهلا. بعد بعد ما شربت قلت له الاذان هدى القران الشغال ده كان بعد الاذان. جهلا الصوم صحيح. نعم. احسنت عم الشيخ، جزاك الله كل خير. طيب. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. يسال عن التعامل في فوركس العملات. ابتعد عنه. يقول: هل السحر يعطل او يمنع القدر؟ قال تعالى: وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. وكيف نعالج شخص حاله في الزواج موقوف؟ عليك بالدعاء وقراءه المعوذتين مع سوره الاخلاص: تدخل في يديك وتمسح وجهك وما استطعت من جسدك. يقول الاخ السائل: أود كلمة مختصرة تبين فيها الرأي عما يحدث في مصر. الذي يحدث في مصر بعد عن شرع الله سبحانه وتعالى، ولن ينصلح حال البلاد ولن تنصلح أحوال العباد إلا برجوعهم إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونبذ هذه الشعارات الواردة إلينا من دول الكفر كالديمقراطية والاشتراكية والماركسية واللينينية وغير ذلك، إنما نحن مسلمون. إذا رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسول الله واتقينا الله واستغفرنا من ذنوبنا وأصلحنا ذات بيننا، إن شاء الله تنصلح أحوال العباد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا معايا طفل عنده سنة. وضعها صغيرة خالص ورندا بكمية واحد ألف فياكل كل حاجة مفيش عادي. هل حرام لو أنا فطمته؟ ليس بحرام أن تفطم الأم طفلها الذي بلغ سنة أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك، لأن الله سبحانه قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فقوله تعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة مخول للمرأة أن تفطم ولدها في الوقت الذي تريد بقيد وعدم الإضرار بالطفل. ولقد قال تعالى أيضا في كتابه الكريم إن أراد فصالا أي فطاما للطفل عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. والله أعلم. لو سمحت يا شيخ معلش سؤال واحد بس. نعم. أنا ليا سلفتي ودايما بتعمل مشاكل بيني وبين جوزي كتير، وكانت دايما بتقول لي كلام يعني مش كويس على ثاني وكده، وهو كويس جدا ويعرف هذا نفسه. فأنا حسيتها خالص ما بكلمهاش خالص. فهي حاولت تكلمني بعديها أنا مبكلمهاش علشان ما نحطش عن جوزي. هل ده حرام؟ أو ليه يعتبر؟ يعني أعطيها ما لها من حق الإسلام. إذا قابلتها سلمي عليها. وأما الانفتاح الزائد فليس بواجب على أحد بهذه الطريقة. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول السائل ما البر الواجب للوالدين في وقت السفر؟ الاتصال بهم والسؤال عن أحوالهم وسد احتياجاتهم إن كان من أهل الاحتياج. بارك الله فيك. نعم. يقول الأخ السائل من غرفة التحكم جدة نظرت أن تذبح لحفيدها عجلا، هل يجوز أن تعطي أبنائها من هذا العجل؟ الكلام يرجع إلى نيتها، هل كانت نيتها عند النذر أن يكون العجل للفقراء والمساكين؟ حينئذ إذا كان أولادها فقراء ومساكين جاز لهم الأخذ منها، أما إذا كان النذر مطلقا جاز أيضا أن يأخذوا منه، لكن إذا كان النذر مقيدا فعلى حسب ما قيد به. والله أعلم. إذا كان أولادها ليسوا على حسب نيتها في النذر، إذا كان النذر مقيد بالفقراء لا تعطي إلا الفقراء، نذر عام جاز أن تعطي ابنها ولو كان مستغنيا جزءا منه. والله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا لي واحد صديق سيدنا كان تزوج أخت ومعها ولد وبنت زوجة تانية، وشرط عليها أن هو هياخد الولد والبنت معاه. فالولد والبنت بعد كده تعبوه عشان هو كان بيشتغل مدير مصنع وصاب المصنع فنفسيا انفعل، ونفسيا انفعل الاطفال دول عشان كانوا بيعملوا حاجات مفسده للشارع يعني وكده، ولا فيهم يعني الوقت كان بتعبه شغل وكده ونقع. فطبعا هي يعني حصل خلاف بينهم وكده، فهل هو يكون خل بالشرط كده؟ معناه ان والده معايش والد الاطفال دي عايش بس لا يعني طبعا والدهم يطالب بهم ام لا؟ لا مش عايزه. على كل حال يتق الله ما استطاع، لا لأن النبي قال إن حق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروض، فلا يطردهم إلا إذا عجز تماما عن الإصلاح، حينئذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بعد حضرتك معذرة يعني مكان الفطار يعني كده من مرور في البيت مكانه نجس؟ لا ليس نجس. الله خير. تفضل. نعم. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم السؤال. كان كل دماغي ان هو اول ما يشتغل في الشركة هيطلع اول قبض بالليل، بس هو ما عملش كده وجاب الشركة ويعني طلع النادى ده فعدى سنة، فمفروض يطلع النادى ده ولا خلاص؟ طبعا في ذمته النذر، النذر باق في ذمته وعليه ان يفي بالنذر، والله يقول ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. والأولى لك أن تقول زوجي، أما اللغة المصرية جوزي، بس ليس اسمه جوز، اسمه زوج، اسمه زوج ليس اسمه جوز، على الإخوة أن يصححوا ألفاظهم والله أعلم. وكذا الأخوان. يقول أخو السائل هل ترث المرأة أختها من أبيها فقط أم لا، وهل يجوز هل ترث المرأة أختها من أبيها فقط؟ لابد أن ننظر من خلف الميت بعد موته، من الذين تركهم الميت بعد الموت، وننظر في القضية هل يجوز الاشتراك 7 في البقرة في الأضحية بمال، أم واحد يشتريها والآخرون يشتركون معه في الأجر، وأدى واحد سواء واحد اشتراها أولا وبعدها جزأها 7 أجزاء، أو كل دفع من الأصل 7، الأمر واسع في ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا مولانا؟ الحمد لله. أنا أحبك لله. أحبك الله الذي أحببتنا له. في سؤال يا مولانا، أنا متزوج بقالي 16 سنة. نعم. ولما رزقت أولاد يعني. نعم. فأنا يعني زوجتي كنت عاوز أعوضها بالمال، يعني أعطيها مال لي أخوة من والدي كده، هل في ذلك حرج؟ يعني تريد أن تتزوج زوجة ثانية؟ لا، أنا زوجتي الحالية معي يعني وفي نعم معي يعني وفية، انا عاوز اكافئها يعني اعطيها مبلغ من المال حتى يعني اجزيها عن يعني انت تريد معي. ان تعقيم بقدر الله وزوجتك صبرت عليك لعقمك. نعم. فتريد ان تكافئها بجزء من المال، لا بأس ان تكافئها بجزء من المال، لكن لا تضر بالورثة الاخرين. نعم. الله يكرمك. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. يا شيخ. تفضل. شيخنا أنا كنت شغال في مكة مع واحد فلسطيني، واتفقنا على راتب 3500 ريال أول 3 شهور، وبعد 3 شهور في زيادة 500 ريال. بعد ما فات 3 شهور يا شيخنا هو أنكر الكلام ده، وبعد الضغط عليه دفع 500 ريال اللي هو كنا متفقين عليها. فبعد ما فاتت سنة يا شيخ من الشغل معاه ما كنتش عايز اكمل معاه الشغل، وطلبت منه اللي هو ما يجددش الإقامة، فسألني انت عايز ايه؟ قلت له انا عايز راتب 6000 ريال زي اللي شغالين في نفس المجال اللي انا شغال فيه، فرفض. فقلت له خلاص اعمل لي خروج نهائي، فرفض. واحنا وساعتها لبنته خلاص اديله 6000، وبعدها اشتغل مرات في العمل معاه وجدد الإقامة لسنة كمان. وبعدها يا شيخ ابنه يديني راتب اداني 4500 ريال، قلت له احنا اتفقنا على 6000 ريال، قال لي ابويا قال لي 4500، فانا قلت له 500 اللي هم الزياده، قلت له خلاص انا مش عايزها وهتضطر اعمل وكيل. وطبعا يا شيخ ما رضيش يديني خروج نهائي، كان خروج وعوده في 7 ايام، وطبعا اتحرمت من دخول السعوديه 3 سنين. يا شيخ في حوالي مبلغ 4000 ريال او 4400 ريال كنت سايبهم من شغل، وهو ما يعرفش بيهم حاجه، هل اللي انا رجع الفلوس دي ولا ما رجعهاش؟ جزاك الله كل شيء. الله يبارك فيك. اذا كانت ال4000 ريال توازي موضعتك خذها، وهذه مسألة يقال لها مسألة الظفر او الظفر. ومن مستنداتها قول الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، قوله تعالى ذلك من عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، وكذا حديث هند إن أبا سفيان لا يعطيني ما يكفيني وولدي، هل علي جناح أن أخذ من ماله بغير إذنه ما يكفيني وولدي؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. إذا كانت توازي مظلمتك لك أن تأخذها، إذا كانت أكثر من المظلمة رد إليه المال. حديث أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تقل من خانك سنده ضعيف جدا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. كيف عم شيخ؟ الحمد لله. ربنا يبارك النبي. هو حضرتك سؤالي بعد إذنك، حكم ماذا؟ وحضرتك حكم عندي أبو مراتي، حضرتك هو يعني انتهك حرمتها قبل وهي بيه. يا أخي اتق الله، أنت الآن قاذف حكمك أن تجلد 80 جلدة أو وتسقط شهادتك في الناس وتعد من الفاسقين إذا تكررت. انتبه، أعرض عما تقول، أعرض عما تقول. حضرتك مش سيدنا معاذ والغامدية ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وأقروا بذلك؟ يا أخي أنت قاذف، ألزمك الإتيان بأربعة شهود. اسكت اقفل يا أخي علي. طب حضرتك خلاص كلمني في هاتف، اسكت، لا تورط نفسك ولا تطعم في عرض الناس. عرض ولي زوجتك الآن بريء وأنت المتهم. بارك الله فيك. السلام عليكم. جدي بيديني كل شهر في الجنوب انه اديهم من نفس الزيمة. انا ينفع ان انا اديهم مقدر، بس انا بديهم ثلاثة وهو عقليتي في واحدة فيهم معها 5 عيال وسافنا، ينفع ان انا اديهم لواحدة بس؟ استاذين الزوج هو بيقول لي لا حرام راضي كل خلاص. اسمع كلام الزوج، هو صاحب المال وهو الذي افادك بذلك. طب يا شيخ سؤال ثاني، رجائي سؤال يا شيخ بالله عليك، في علاقات الرحمة في نساء شيخ بعض علاقات اي يعني جايتنا نساء المؤمنين شيخة، ممكن يا شيخ يعني علاقات المدى يجد لنا قصص الدينية لصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ايه؟ عايزين يا شيخ حاجات تعلمنا يعني حضرتك أصحاب الرسول، عايزين قصص بتاعتهم. الكلام يوجه إلى المسؤولين عن القناة، وإن شاء الله هم في صدد النمو بقناتهم والحمد لله، يخطون في هذا الطريق خطى طيبة والحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته شيخنا. نعم. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. شيخنا أنا كنت عاوز نسأل حضرتك عن غية الحمام اللي هو البرج بتاع الحمام، بيجي عليه حمام غريب واحيانا الحمام بتاع الجيران، فكنت عايز نعرف ايه حكم الشرع في الحمام اللي هو بيجي عندي ده وبيبيض وهو مش بتاعي اصلا. هل تستطيع ان تميز حمامك من حمام الناس ولو بطنائي او باي وسيله؟ صعب يا شيخنا، صعب ان انا نميزه لان الحمام ده حمام مهاجر وما نقدرش نميزه. طب والحل يعني هل تظن انني اسمح لك ان تاكل حمام الناس؟ لا شكرا، انا كنت بنشوف بس حكم الشرع، انا مش الحمام نفسه مش عايزه، لكن هو بيجي عنده بيبيض وبيطلع حمام تاني وبياكل من عندي. اتق الله ما استطعت وشوف اموالك بالصدقات. لا شكرا، جزاك الله خيرا. سؤال تاني شكرا ممكن بعد اذن حضرتك. اتفضل. هو احنا دلوقتي بالنسبه للحيه هل هي سنه ولا فرض؟ اللحية واجب إعفاؤها إلا عند الاضطرار، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. وكان هارون ملتحيا كما لا يخفى عليك، قال لموسى عليه السلام: يا ابن أم لا تأخذ بلحياتي ولا برأسي. وبلا شك ولا ريب الرسول صلى الله عليه وسلم كان ملتحيا. جزاك الله. السلام عليكم. يقول السائل أو السائلة عفوا: هل يجوز لي أن أتصرف في شيء من ذهبي الخاص بي بلا إذن من زوجي؟ إذا كان ذهبك مثبت في قائمة العفش والزوج موقع على أنه مستأمن عليه، فلا يجوز لك أن تبيع إلا باستئذانه. أما إذا لم يكن مثبتا في قائمة العفش فالذهب ذهبك. والنبي عليه الصلاة والسلام لما حث النسوة على الصدقة يوم العيد قامت المرأة تلقي سخاباها وقرصاها في حجر بلال دون الرجوع إلى الأزواج حينئذ، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، نشهد الله أننا نحبك في الله. أحبك الله نعم. الذي أحببتنا فيه. بارك الله فيك ورفع قدرك في الدارين. هل يجوز للرجل أن يعطي أخته الغضبان في بيت أبيها من زكاة المال لتنفق على نفسها وعلى بنتها الربيعة؟ هي غضبانة بحق أو هي ناشز؟ بحق، وربما طلق. بحق يجوز إذا كانت فقيرة، والله أعلم. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تسمع القرآن على شيخ في المسابقات للضرورات فقط، لكن تتعلم عند شيخ القرآن هذا سيفضي إلى فتنتها به وفتنته بها، والله لا يحب الفساد، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. إني أحبك في الله شيخ مصطفى، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. وياك. السؤال عند فضلتك: واحد عند في كلاب في المنطقة عنده بيطلعوا العربية بتاعته، فعايز يحط لهم سم في الأكل، هل يجوز ذلك؟ ماذا؟ كلاب ولا؟ كلاب يا موسى. الكلاب يتقي قدر الاستطاعة قتلها، إلا إذا عجز تماما وسببت إفسادا عظيما لا يتحمله جاز له حينئذ أن يتخلص منها. نعم. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. نعم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها على الدوام قناة مباركة ميمونة، ليست بقناة عابثة إنما قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وأصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات وكذا العاملين فيها. هذا وليعلم الجميع أن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وليعلم الجميع أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله لا يكشفه أحد سواه. أعلن بتوحيد الله عز وجل الإخلاص له في العبادة ونفي الشريك والولد عن ربنا جل وعلا، وأسأل الله أن يصلح أحوال البلاد والعباد وأن يجمع الجميع كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.